من آيات يقوم السماء والأرض يعني إذا دعتنا وإذا أردنا تخرجوا وله من في السماوات والأرض كل الأوقات وهو الذي أبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله نفر العلا في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم ولكم مما مرتين لكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافون أم كخيفتكم أنفسكم كذلك الوصل الآيات قوم يعطون بيت بعد ذي الله وهو أم بيلين فمن يهدي من أضل الله وما لهم من نصرين فأقم ذاك الدين حيما فطر الله يفطر الناس على تدير فقل الله ذلك الدين قيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة وتكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريق.